بل وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. قال الشيخ رحمه الله: وكذلك قوله تعالى في الكعبة بيتي، فهي إضافة ملك للتشريف لا إضافة صفة أو ملامسة لاستحالة الملامسة أو المماسة بين الله والكعبة. وكذلك قول الله تعالى: رب العرش، ليس إلا للدلالة على أن الله خالق العرش الذي هو أعظم المخلوقات. وكذلك قول الله تعالى: رب العرش العظيم. إذن هكذا رب العرش العظيم الذي هو أعظم المخلوقات، ليس لأن العرش له ملامسة لله بالجلوس عليه أو بمحاذاته من غير الجلوس، ليس المعنى أن الله جالس على عرشه باتصال، وليس المعنى أن الله محاذ للعرش بوجود فراغ بين الله وبين العرش. محاذاة، هذا معنى المحاذاة، مع وجود فراغ بين الشيء والشيء الذي يحاذيه. يعني الآن يقال هذا باطن كفه يحاذي باطن الكفاح، يعني بإزائه، وبيناتهم فراغ. إذا حطيتها هيك ما بقول يحاذيه، بقول صار عليه هيك. بقول وليس المعنى أن الله محاذ للعرش بوجود فراغ بين الله وبين العرش، إن قدر ذلك الفراغ واسعا أو قصيرا كل ذلك مستحيل على الله. وإنما مزية العرش أنه كعبة الملائكة الحافين من حوله، كما أن الكعبة شرفت بطواف المؤمنين بها. ومن خواص العرش أنه لم يعصى الله تعالى فيه، لأن من حوله كلهم عباد مكرمون لا يعصون الله طرفة عين، يعني لأن الملائكة. ومن اعتقد أن الله خلق العرش ليجلس عليه فقد شبه الله بالملوك الذين يعملون الأسرة الكبار ليجلسوا عليها، ومن اعتقد هذا لم يعرف الله. الشرح: إضافة الصفة هي كقولنا قدرة الله وعلم الله ونحو ذلك. وأما الملامسة فهي علاقة بين شيئين بمعنى الاتصال ونحوه. إذا كان شيء متصلا بشيء قد يضاف إليه من أجل هذه العلاقة. إذا أريد الإخبار عن سكن زيد وإقامته بأرض فقيل فلان بلده البصرة، فالملامسة بين زيد والبصرة هي السكن والإقامة، فإضافة البيت إلى الله ليست من هذا القبيل. كذلك إضافة صورة آدم إلى الله ليست من باب الجزئية، فمن اعتقد أن الله روح فاقتطع من ذاته الذي هو روح قطعة فجعلها آدم، فكأنه قال إن الله ولد آدم. ومن قال إن معنى خلق الله آدم على صورته أي صورة تشبه الله فقد كفر أيضا. فلم يبق تفسير صحيح للحديث إلا أن يقال إضافة الملك إلى مالكه بمعنى التشريف، أو أن يقال على ما هو الغالب عند السلف أن يقال خلق الله آدم على صورته بلا كيف. بلا كيف يعني مع عدم اعتقاد أن الله له صورة أو شكل أو هيئة. هذا الحديث ورد في صحيح مسلم: إذا ضرب أحدكم أخاه فليجتنب الوجه، فإن الله خلق آدم على صورته. شو معنى على صورته؟ هم بعض العلماء قالوا أي على صورة المضروب. إذا ضرب أحدكم أخاه فليجتنب الوجه، يعني إذا واحد بده يضرب بحق، بده يضرب واحد مسلم لا يأدبه مثلا، ما بيضربوا على وشه، حتى لو عم يقيموا عليه الحد ما بيضربوا على وشه. الشخص الذي زنى أليس يرجم بالحجارة إن كان محصنا إلى أن يموت؟ الحجارة التي ترمى لا ترمى على وجهه، ترمى على جسمه، على رأسه، على وجهه لا ترمى. وكذلك إذا ضربنا إنسانا للتأديب إن كان صغيرا أو كبيرا لا يجوز أن نضربه على وجهه المسلم، لا يجوز. فهون إذا ضرب أحدكم أخاه يعني المسلمة فليجتنب الوجه، يعني لا يجوز أن يضربه على وجهه أجهد عم الزنبي. فإن الله خلق آدم على صورته، يعني على صورة مين؟ الذي ضربه. يعني هون الضمير راجع على الشخص المضروب، يعني على بعض العلماء قالوا على صورته، هاي الإضافة للتشريف، يعني هذه الصورة هي الصورة البشرية التي هي ملك لله، وهي صورة آدم مشرفة عند الله، هذه إضافة الملك. يعني عم بيقول الشيخ أنه بجوز نقول مثل ما قال السلام على صورته بلا كذب، يعني لا ندخل في تحديد معنى لهذا اللفظ مع شو؟ مع اعتقاد التنزيل، هذا معناه بلا كذب. شو الفرق هون قلنا بين هدول وبين الوهابية؟ الوهابية مش بيقولوا بلا كذب، بس شو الفرق بيناتهم وبين السلف؟ ذكر يا مصطفى. لا هم نور أخذوا الآية على ظهرها، لا هم مظبوط الكلام. شو الفرق بين قول السلف بلا كيف وبين قول الوهابية بلا كيف؟ من غير تشبيه. السلف شو بيعنوا فيها؟ من غير تشبيه، من غير وصفه بصفة من صفات المخلوقين. أيوة لما يقولوا بلا كيف يعني لا ندري الكيف. أيوة شو قالوا عبارة آل الشيخ مذكرين لما يقولوا وجه ليس كوجوهنا؟ قال له التخطيط ليس كوجوهنا. أيوة بيقولوا التخطيط يختلف، يعني نحن وجهنا هيك ندور، نحن على زعمهم بيقولوا هو له وجه بس ما مثل هذا ندور، وش تاني ما بنعرف كيف على زعمهم، بس يثبتون الكيف. هذا الفرق بين السلف والوهابية. الوهابية إذا قالوا ليس كوجوهنا يريدون اختلاف التخطيط، أم الوهابية يريدون اختلاف التخطيط. السلف إذا قالوا له وجه ليس كوجوهنا يريدون نفي التشبيه بين الله وبين خلقه، نفي التشبيه عن الله، هذا معناته. على صورة المضروب، خلق آدم على صورته يعني الذي أنت تضربه. وغير وجهنا ها؟ لا هذا التأويل، بالتأويل هذا غير، هذا بلا كيف مش معناته على صورة المضروب، هون على نسبة الصورة إلى الله، يعني هذا معناته على صورته بلا كيف، يعني إضافة الملكية إلى الله. لكن إني شو بقوله، ليش بقوله بلا كيف؟ يعني نحن لا ندخل في تعيين معنى لها، هذا معناه. مش معناته الله له صورة لا ندري هذه الصورة، لا. يعني شكل لكن ما بنعرف كيف، لما يقولوا يد ليست كيدنا ما نفي الجارحة عن الله. لما قال الله تعالى في القرآن الكريم عن الكعبة لإبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي ليفهمنا أن للكعبة عنده مقاما عاليا وأنها مشرفة عنده، وهذا ليس من باب إضافة الصفة ولا من باب إضافة الملابسة كما في قولك صاحب زيد عمرو، عمرو صاحب أضيف إلى زيد للملابسة لأن بينهما علاقة صحبة. قال رحمه الله ويكفر من يعتقد المماسة لاستحالتها في حق الله تعالى. أنا كيف عندي هذا الملابسة في ملابسة بالمعنى، يعني في ملابسة بالحس، ملابسة الحس إذا قلت هذا الشيء داخل بهالشيء أو هذا الشيء على هالشيء، هذه ملابسة بالحس، أو الروح تدخل في جسمنا ملابسة بالحس. في ملابسة بالمعنى اللي هي كمان لا تليق بالله، اللي هي ملابسة بالمعنى كما إذا قيل عمرو صاحب زيد، يعني بينهما صحبة، ملابسة بالصحبة، هذا لا يليق بالله وذاك لا يليق بالله. الشرح لأن ذلك يؤدي إلى جعل ذات الله مقدرا محدودا متناهيا، إذا دخلت بيتا فاستندت إلى جداره هذا يقال له مماسة، لمس جسمك جسما، هذا أيضا مستحيل على الله. المماسة والملابسة كلاهما مستحيل على الله. قال رحمه الله تفسير الآية الرحمن على العرش استوى يجب أن يكون بغير الاستفرار والجلوس. يجب أن يكون تفسير هذه الآية بغير الاستقرار والجلوس ونحو ذلك. طيب اللي ما عنده إياها بالكتاب يزيدها. يجب أن يكون تفسير هذه الآية معمول الشيخ صلحها نقول له لا ما هو المؤلف يجب أن يكون تفسير هذه الآية بغير الاستقرار والجلوس ونحو ذلك ويكفر من يعتقد ذلك. الشرح الذي يعتقد أن معنى قول الله تعالى الرحمن على العرش استوى جلس أو استقر أو حاذ العرش يكفر. شو يعني حاذا ورنا؟ أيوة بعد فراغ بينات يعني. قال رحمه الله فيجب ترك الحمل على الظاهر بل يحمل على محمل مستقيم في العقول فتحمل لفظة الاستواء على القهر في لغة العرب يقال استوى فلان على الممالك إذا احتوى على مقاليد الملك واستعلى على الرقاب. الشرح آية الاستواء تحمل على القهر أو يقال استوى استواء يليق به أو يقال الرحمن على العرش استوى بلا كيف. أما من أراد التأويل التفصيلي فيقول قهر ويجوز أن يقول استولى ومعنى قول المؤلف استعلى على الرقاب معناه استولى على الأشخاص أي على أهل البلد. يعني هذا لما يقال استوى فلان على الممالك مستعلى على الناس يعني صار قاهرهم مسيطر عليهم. ومعنى قهر الله للعرش الذي هو أعظم المخلوقات أن العرش تحت تصرف الله. ومعنى قهر ولا قهر الله؟ قهر الله إلا إذا عم بيشرح عبارة يعني نالينا هي ذات بصير تقولي ومعنى قهر الله للعرش إذا عم بيقول عبارة أيضا المؤلف. ومعنى قهر الله للعرش الذي هو أعظم المخلوقات أن العرش تحت تصرف الله هو خلقه وهو يحفظه يحفظ عليه وجوده. يعني هذا إذا قال لك شو معنى قهر العرش شو معنى حفظ العرش فهذا معنى أن الله قاهر العرش أنه هو يحفظه أي يحفظ عليه وجوده ولولا حفظ الله تعالى له لهوى إلى الأسفل فتحطم. يعني كمان الله حفظه من الهوية إلى أسفل حفظ عليه وجوده أي حفظ على العرش وجوده وحفظه من الهوية إلى الأسفل لأنه هلأ هو في أعلى مكان فوق السماوات السبع فوق الجنة. فالله تعالى هو أوجده ثم هو حفظه وأبقاه هذا معنى قهر العرش وهو سبحانه قاهر العالم كله. هذه الشمس والقمر والنجوم لولا أن الله يحفظها على هذا النظام الذي هي قائمة عليه لكانت تهاوت وحطم بعضها بعضا واختل نظام العالم. والإنسان قهره الله بالموت كمان يقال الله قاهر الناس قهرهم بالموت أي ملك وأي إنسان رزق عمرا طويلا لا يملك لنفسه أن يحمي نفسه من الموت فلا بد أن يموت. وليعلم أن الاستواء في لغة العرب له 15 معنى كما قال الحافظ أبو بكر ابن العربي ومن معانيه الاستقرار والتمام والاعتدال والاستعلاء والعلو والاستيلاء وغير ذلك. ثم هذه المعاني بعضها تليق بالله وبعضها لا تليق بالله. يقول حسن البنا في كتاب العقائد الإسلامية السلف والخلف ليس بينهم خلاف على أنه لا يجوز حمل آية الاستواء على المعنى المتبادر وهذا الكلام من جواهر العلم. فإن قال الوهابي الرحمن على العرش استوى على أي فوق يقال لهم فماذا تقولون في قوله تعالى وعلى الله فليتوكل المؤمنون هل يفهمون من هذه الآية أن العبادة فوق الله؟ بعض الوهابية شو بيقولوا؟ يقولون كل كلمة على معناها الفوقية فكل ما تلاقي كلمة على يعني هذا فوق هذا. فيقال لهم ماذا تقولون في قوله تعالى وعلى الله فليتوكل المؤمنون في آية تاني كمان وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين على مقتضى كلامكم إذا كل على معناته فوق، معناته جعلتم المؤمنين فوق الله، المعول على الله فتوكلوا، الخطاب للمؤمنين هون. فلا يقال كل على معناه فوق، هذا غلط غير صحيح. هل يفهمون من هذه الآية أن العبادة فوق الله؟ فإن على تأتي لعلو القدر وللعلو الحسي، وقد قال الله تعالى مخبرا عن فرعون أنه قال أنا ربكم الأعلى، أراد علو القهر بقوله فقال أنا ربكم الأعلى. هو لما قال فرعون أنا ربكم الأعلى يعني ساكن طابع عالي؟ لا، أراد أي قاهركم يعني أعلى منكم منزلة ودرجة. وقد ذكر الإمام أبو منصور الماتريدي في تأويلاته في قوله تعالى ثم استوى على العرش يقول أي وقد استوى، ومعناه أن الله كان مستويا على العرش قبل وجود السماوات والأرض. يعني كان مستويا على العرش قبل وجود السماوات والأرض، يعني الله تعالى لم يزل موصوفا بصفة القهر، لما وجد العرش هو موصوف، أيوة كان في الأزل ولم يزل، هذا معناه. ليش يعني إذا واحد قال لا لما خلق العرش صار موصوفا بذلك، معنى كلامه أن الله حدث له صفة جديدة بحدوث العرش تغير. فنحن قلنا جملة حلوة كتير، قلنا إن خلق الله للعرش لم يغير في صفته شيئا، خلق الله للعرش لم يغير في صفته شيئا. أما على مقتضى كلام الوهابية خلق الله للعرش غير في صفته شيئا، وهو أنه صار عنده صفة جديدة هم يقولون هي صفة الجلوس أو الاستقرار. وبعض الناس يتوهم من كلمة ثم أن الله استوى على العرش بعد أن لم يكن، يظنون أن ثم دائما للتأخر. ويصح في اللغة أن يقال أنا أعطيتك يوم كذا كذا وكذا ثم إني أعطيتك قبل ذلك كذا وكذا. هون إجت ثم لشو؟ قبل. ثم إني أعطيتك قبل ذلك، ما قال له هون ثم إني أعطيتك بعد ذلك، يعني في واحد يستعملها لقبل ولا بعد، بس ما دايما بتجي هي معناتها أنه ما بعدها تأخر عما قبلها. لا، فإن ثم ليست دائما للتأخر في الزمن، أحيانا تأتي لذلك وأحيانا تأتي لغير ذلك. قال الشاعر إن من ساد ثم ساد أبوه ثم قد ساد قبل ذلك جده. ويروى عن أم سلمة إحدى زوجات الرسول، ويروى عن سفيان بن عيينة، ويروى عن مالك بن أنس أنهم فسروا استواء الله على عرشه بقولهم الاستواء معلوم ولا يقال كيف، ولا يقال كيف، والكيف غير معقول. هذه الرواية صحيحة عن الإمام مالك، ولا يقال كيف والكيف غير معقول، هيك قال الشيخ. ومعنى قولهم الاستواء معلوم معناه معلوم وروده في القرآن. في رواية تانية وردت الاستواء مذكور. شو يعني مذكور؟ أي في القرآن. فتفسر هذه الرواية كما ثبت، ولا الاستواء معلوم تفسر على معنى الاستواء مذكور، يعني مذكور في القرآن، يعني لفظ الاستواء ثابت في القرآن، هذا معنى الاستواء معلوم. أن الوهابي يقول الاستواء معلوم يعني شغلة واضحة، لما تقول استوى على زعم يعني أن يقولوا أنه واضحة جلس أو استقر، هيك بيقول الوهابي. أما الإمام مالك ما أراد هذا، وما صحيح أنه الإمام مالك قال والكيف مجهول. هذه الرواية بيتمسكوا فيها الوهابية المشبهة، وهذه الرواية غير صحيحة، لا قالها مالك ولا غير مالك من أهل السنة والجماعة. الاستواء معلوم معناه معلوم وروده في القرآن، أي بأنه مستوى على عرشه استواء يليق به. ومعنى والكيف غير معقول أي الشكل والهيئة والجلوس والاستقرار هذا غير معقول، أي لا يقبله العقل ولا تجوز على الله لأنها من صفات الأجسام. وسئل الإمام أحمد رضي الله عنه عن الاستواء فقال استوى كما أخبر لا كما يخطر للبشر. وش اللي بيخطر للبشر من استوى؟ جلس واستقر وقعد، فإذا مش جلوس واستقرار وقعد. وقد ثبت عن الإمام مالك بإسناد قوي جيد أنه قال في استواء الله استوى كما وصف نفسه ولا يقال كيف، وكيف عنه مرفوع. هذه رواها الحافظ البيهقي. ولا يصح عن مالك ولا عن غيره من السلف أنه قال الاستواء معلوم والكيفية مجهولة، فهذه العبارة لم تثبت من حيث الإسناد عن أحد من السلف. والاعتبار بشو بالروايات؟ بالإسناد. شو قال عبد الله بن المبارك؟ قال الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. فلذلك شو قال الشيخ؟ لم تثبت من حيث الإسناد عن أحد من السلف، يعني ما لها إسناد عن أحد من السلف، فإذن هذه مانا معتبرة مانا صحيحة، وهي موهمة معنى فاسدا، وهو أن استواء الله على العرش هو استواء له هيئة وشكل لكن نحن لا نعلمه، وهذا خلاف مراد السلف بقولهم والكيف غير معقول. غير معقول يعني لا يصح في حق الله عقلا، لا يليق بالله. وهذه الكلمة قالها بعض الأشاعرة مع تنزيههم لله عن الجسمية والتحيز في المكان والجهة، وهي كثيرة الدوران على ألسنة المشبهة والوهابية، لأنهم يعتقدون أن المراد بالاستواء الجلوس والاستقرار، أي عند أغلبهم، وعند بعضهم المحاذاة فوقه، يعني عند بعض المشبهة الوهابية يقولوا محاذاة، بعضهم يقولوا جلوس واستقرار، ولا يدرون أن هذا هو الكيف المنفي عن الله عند السلف، يعني الجلوس والاستقرار والقعود والمحاذاة هو الكيف الذي نفاه السلف لما قالوا بلا كيف. الاستواء معلوم والكيف غير معقول، في رواية الاستواء معلوم ولا يقال كيف وكيف عنه مرفوع، كلاهما روايتان صحيحتان عن الإمام مالك رواهما الحافظ البيهقي. ولا يقال كيف والكيف عنه مرفوع، ولا يغتر بوجود هذه العبارة، ولا يغتر بوجود هذه العبارة في كتاب إحياء علوم الدين ونحوه، ولا يريد مؤلفه الغزالي ما تفهمه المشبهة، لأنه مصرح في كتبه بأن الله منزه عن الجسمية والتحيز في المكان وعن الحد والمقدار. الغزالي اشتغل بالتصوف والفقه بس منه من الحفاظ الحديث، فلا يغتر بمجرد وجود هذه الرواية في كتابه إحياء علوم الدين، لأنه الغزالي يصرح في كتبه بتنزيه الله عن مشابهة الخلق، فلا يصح، لعله من الشيء الذي دس عليه. في كتاب إحياء علوم الدين يوجد أحاديث موضوعة مكذوبة على الرسول صلى الله عليه وسلم، منها حديث فيه كفر، من قال أنا مؤمن فهو كافر، ومن قال أنا عالم فهو جاهل، هذا منسوب للرسول وهو كفر، الرسول لا يقول هذا، هذا موجود بكتاب إحياء علوم الدين للغزالي، لعله مدسوس عليه، مكتوب فيه أنه الرسول قال من قال أنا مؤمن فهو كافر، ومن قال أنا عالم فهو جاهل، كل واحد منا يقول أنا مؤمن، هذا لا يقال عنه كافر، تكفيره كفر. موجود بإحياء علوم الدين، لأنه يعني الغزالي مصرح في كتبه بأن الله منزه عن الجسمية والتحيز في المكان وعن الحد والمقدار، لأن الحد والمقدار من صفات المخلوق، قال الله تعالى وكل شيء عنده بمقدار. شو يعني الحد يا بسر؟ شو يعني الحد؟ شو يعني الحد يا علي؟ حجم، حجم، كل ما له كمية يقال عنه محدود. لا مذكور عنده الكيف مجهول أو الكيفية مجهولة. الشيخ أصرح آيتين في التنزيه إن ليس كمثله شيء وكل شيء عنده بمقدار، فاثنيناتهم نحفظوها، وكل شيء عنده بمقدار معناه الله خلق كل شيء على حجم، له حجم، إن كان حجم كثيف وإن كان حجم لطيف يقال عنه له حجم، فالله الذي خلق كل شيء على حجم شو بيكون؟ لا يجوز أن يكون له حجم، فهذه تفيد التنزيه، هاي الآية ليس كمثله شيء. فإن قيل لماذا قال الله تعالى بأنه استوى على العرش على حسب تفسيركم بمعنى قهر وهو قاهر كل شيء، نقول لهم أليس قال وهو رب العرش العظيم مع أنه رب كل شيء؟ هذه كتير مهمة تحفظوها. إذا قال لكم المشبهة ليه عم تفسر واستوى على العرش قهرة؟ طب ما هو قهر كل شيء. تقولون الله يقول وهو رب العرش العظيم، طب ما هو رب كل شيء. ليش؟ لأنه يفهم من ذلك أنه رب كل شيء، لأنه مالك أكبر جسم، فيفهم من ذلك أنه قاهر كل شيء، لأنه أخبر أنه قاهر أكبر جسم. خصص أكبر جسم لأنه يفهم من ذلك شمول ما دونه من باب الأولى عند اللي عنده عقل. قال رحمه الله: كقول الشاعر: قد استوى بشر على العراق من غير سيف ودم مهراقي. الشرح: مهراقي تلفظ القاف المكسورة وكأن في آخرها ياء. يعني ما منه المهراقي، منه المهراقي شان الوزن. ولو لم تكن الياء مكتوبة والمعنى أنه سيطر على العراق وملكها من غير حرب وإراقة دماء، وملكها يعني صارت ملكه يعني. قال رحمه الله: نعم. يعني على تقديري أنه قائل ذلك لا يريد إثبات الكيفية لله تبارك وتعالى، هذا معناه الكلام. لا نعرف تفسير الآية، لعله يريد ذلك. لا نعرف تفسير هذه اللفظة في هذه الآية، لعله يريد ذلك. قال رحمه الله: وفائدة تخصيص العرش بالذكر أنه أعظم مخلوقات الله تعالى، فيعلم نعم أنه أعظم مخلوقات الله تعالى حجما، لأنه أعظم المخلوقات قدرا هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فيعلم شمول ما دونه من باب الأولى. قال الإمام علي: إن الله تعالى خلق العرش إظهارا لقدرته ولم يتخذه مكانا لذاته. الشرح: إذا قلنا الله تعالى قهر العرش معناه قهر كل شيء، لأن العرش أعظم المخلوقات. فإن قيل حجما، صحيح، ضيف هون حجما كمان. لأنه أعظم المخلوقات قدرا هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فإن قيل: كيف تقولون خلقه إظهارا لقدرته ونحن لا نراه؟ يعني أقول إذا واحد من المشبهة ألكون هيك شو بتجاوبه؟ نقول: الملائكة الحافون حوله يرونه، والملائكة لما ينظرون إلى عظم العرش يزدادون خوفا ويزدادون علما بكمال قدرة الله، لهذا خلق الله العرش. وقول الإمام علي رواه الإمام أبو منصور البغدادي. هذا إذا واحد قال لك نجبت أنه علي قال هيك، تقول له رواه الإمام أبو منصور البغدادي في كتابه الفرق بين الفرق، اسمه الكتاب اللي يرويه فيه الفرق بين الفرق. قال رحمه الله: أو يقال استوى استواء يعلمه هو مع تنزيهه عن استواء المخلوقين كالجلوس والاستقرار. هذا كمان يجوز أن يقال استوى استواء يعلمه هو مع تنزيهه عن استواء المخلوقين كالجلوس والاستقرار. الشرح: من شاء يقول استوى استواء يليق به من غير أن يفسره بالقهر أو نحوه، فيكون أول تأويلا إجماليا، ومن شاء أول تأويلا تفصيليا، فقال استوى أي قهر. قال المؤلف رحمه الله: واعلم أنه يجب الحذر من هؤلاء الذين يجيزون على الله القعود على العرش والاستقرار عليه، مفسرين لقوله تعالى الرحمن على العرش استوى بالجلوس. الشرح: هؤلاء هم الوهابية. يعني هلأ الوهابية هن اللي بيقولوا هيك، بيقولوا الرحمن على العرش استوى يعني جلس، أو بيقولوا استقر، أو بيقولوا هو فوق العرش، استعملوا هاللفظ هيدا كمان. هلأ من جديد يعني صار من مدة صار بعضهم عم بيقول إحنا بنقول مثلكم بلا مكان، لأنه فوق العرش ما في مكان، فنقول فوق العرش. هكذا بعض المشبهة يقولوا فوق العرش حيث لا مكان. خدناها، شو الرد عليها هذه عليها؟ لا يخافون ربهم من فوقهم وعلى الله. أي شو بيفيد هذا الحديث؟ فوق العرش. شو معنات عنده؟ يعني في المكان المعظم عنده، مشرف عنده، مثل رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. هؤلاء هم الوهابية، وقبلهم أناس كانوا يعتقدون ذلك ففسروا الآية بالجلوس فقالوا الله تعالى قاعد على العرش، هؤلاء يجب الحذر منهم. قال رحمه الله: مدعين أنه لا يعقل موجود إلا في مكان، وحجتهم داحضة. وهبي يقولوا لا يعقل موجود بلا مكان، وحجتهم داحضة، ليس لهم حجة، يعني ما جعلوه حجة وليس بحجة في الحقيقة لهم. فكيف يرد عليهم؟ يقال لهم: أليس هو خلق كل شيء؟ ومن جملة ما خلق المكان، فإذا كان موجودا قبل أن يخلق المكان بلا مكان، فكيف تقولون لا يعقل موجود بلا مكان؟ كلامكم غير صحيح. الشرح يقولون: كيف يكون موجود بلا مكان؟ والموجود لا بد له من مكان، الله موجود إذن له مكان، هذا كلام الوهابي. وحجتهم هذه داحضة باطلة، لأنه ليس من شرط الوجود التحيز في المكان، أليس الله كان موجودا قبل المكان والزمان؟ وكل ما سواه بشهادة حديث كان الله ولم يكن شيء غيره، فالمكان غير الله والجهات والحجم غير الله، فإذا صح وجوده تعالى قبل المكان والجهات بلا مكان ولا جهة، فكيف يستحيل على زعم هؤلاء وجوده تعالى بلا مكان بعد خلق المكان والجهات؟ ومصيبة هؤلاء أنهم قاسوا الخالق على المخلوق، قالوا: كما لا يعقل وجود إنسان أو ملك أو غير ذلك من الأجسام بلا مكان، يستحيل وجود الله بلا مكان، فهلكوا. فيرد عليهم بهالجملة السهلة البسيطة. فإذا قالوا لكم: طب نحن عقلنا ما عم يحمل أنه شيء موجود وما له مكان، كيف بدنا نعتقد بشيء ما عم نقدر نتصوره؟ فشو بتجاوبوهم؟ ما خلق؟ يعني كان خلق الماء قبل أن يخلق. هل فيكم تتصور وقت ما كان فيه ظلام ولا نور؟ هذا ما بيتصور الواحد، ومع ذلك يصدق به. كيف بيصدق فيه؟ بدليل شو؟ وجعل الظلمات والنور، يعني كان في وقت ما في ظلمات ولا نور، ما في واحد منا يتصور وقت ما في ظلمات ولا نور، ومع ذلك يصدق لأن القرآن أثبت ذلك. فكذلك نحن نصدق بوجود الله دون أن نتصور ذلك، لأنه ليس من شرط الإيمان التصور. مهم يعني، ليس من شرط الإيمان التصور. نحن نصدق بوجود وقت لم يكن فيه ظلام ولا نور، مع أننا لا نتصور ذلك، ونصدق بوجود الله بلا كيف ولا مكان، مع أننا لا نتصور ذلك. فليس من شرط الإيمان التصور، ليس من شرط الإيمان التصور. ونضرب هذا المثل: نحن نصدق بوجود وقت لم يكن فيه ظلام ولا نور بدليل الآية وجعل الظلمات والنور. طب قبل أن تخلق ما كانت موجودة الظلمات والنور؟ فكذلك نصدق بوجود الله بلا كيف ولا مكان، غير أن نتصور ذلك، لأنه ليس من شرط الإيمان التصور. بعدين معرفة الله قلنا لا تطلب بالتصور أصلا، معرفة الله لا تطلب بالتصور، استشهدنا بالآية: وأن إلى ربك المنتهى، إليه تنتهي أفكار العباد فلا تصل إليه. يعني كمان لعلمنا كل ما خطر في بالك، لأنه الله خلق كل ما يخطر في بالنا، كل شيء بيخطر ببالنا هذا مخلوق، فالله تبارك وتعالى لا يجوز أن يكون مشابها لشيء من خلقه. وجعل الظلمات والنور. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. هون جعل، شوفوا كيف اجت، أول شيء خلق السماوات والأرض، بعدين وجعل، الأجسام الكثيفة واللطيفة، بعدين استعمال الكلمة خلق وجعل بمعنى واحد. هون قال رحمه الله: ومدعين أيضا أن قول السلف استوى بلا كيف موافق لذلك، ولم يدروا أن الكيف الذي نفاه السلف هو الجلوس والاستقرار والتحيز إلى المكان والمحاذاة وكل الهيئات من حركة وسكون وانفعال. الشرح: المحاذاة والجلوس والاستقرار هذا الكيف الذي نفاه السلف الذين قالوا في قوله تعالى الرحمن على العرش استوى استوى بلا كيف. ومرادهم بقولهم بلا كيف ليس استواء الجلوس والاستقرار والمحاذاة. المحاذاة معناه كون الشيء في مقابل شيء، فنحن حين نكون تحت سطح فنحن في محاذاة، وحين نكون في الفضاء نكون في محاذاة السماء. والسماء الأولى تحاذي السماء التي فوقها، والكرسي يحاذي العرش، والله تعالى لا يجوز عليه أن يكون هكذا على العرش محاذيا له، فلا يجوز أن يكون جالسا عليه، ولا أن يكون مضطجعا عليه، ولا أن يكون في محاذاته. إذ المحاذي إما أن يكون مساويا للمحاذاة، وإما أن يكون أكبر منه، وإما أن يكون أصغر منه، وكل هذا لا يصح إلا للشيء الذي له جرم ومساحة، والذي له جرم ومساحة محتاج إلى من ركبه، والله منزه عن ذلك. قال رحمه الله: قال القشيري: والذي يضحض شبههم أن يقال لهم قبل أن يخلق العالم أو المكان هل كان موجودا أم لا؟ شو حيقولوا؟ حيقولوا كان موجودا، فيقال لهم: إذا أنتم عم توقعوا بأحد أمرين، إذا قلتم أنه جالس على العرش، إما عم تقولوا أنه العرش أزلي مع الله، أو عم تقولوا أنه الله محدث لأنه حدثت له صفة جديدة وهي الجلوس على العرش، وكلا القولين كفر. الشرح: من أراد أن يكسر هؤلاء المشبهة يقول لهم يقول لهم: هل الله كان موجودا قبل المكان؟ فإن قالوا نعم يقال لهم: إذن وجوده بلا مكان صحيح، لأنكم اعترفتم أنه قبل المكان كان موجودا بلا مكان. نحن نقول: والآن هو موجود بلا مكان. قال رحمه الله: فمن ضرورة العقل، يعني هذا هو عمله القول القشيري، فمن ضرورة العقل أن يقولوا بلى. ثم قال له: أليس الله كان موجودا قبل أن يخلق العالم أو المكان؟ فمن ضرورة العقل أن يقولوا بلى، فيلزمه لو صح قوله لا يعلم موجود إلا في مكان أحد أمرين: إما أن يقول المكان والعرش والعالم قديم، يعني ما له بداية، وإما أن يقول الرب محدث، وهذا مآل الجهلة حشوية أو الحشوية: ليس القديم بالمحدث والمحدث بالقديم. أي زمن ما بعرف. لا، هو عم يرد على المشبهة، كان في مشبهة، ما كان قبل الوهابية. هذا الشرح: هذا نهاية كلام الحشوية، وهم الذين يثبتون لله المكان. يقال لهم: ليس القديم بالمحدث ولا المحدث بالقديم، أي القديم لا يكون محدثا والمحدث لا يكون قديما، والمحدث هو المخلوق أي الذي لم يكن موجودا ثم صار موجودا وهو العالم. والحشوية بتسكين الشين ويقال بفتحها، يعني بتقول الحشوية أو الحشوية، يصح كلا اللفظين. مرة جاية بنرجع من راجع إن شاء الله، نهلل ثلاث مرات: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بالنسبة لقضية أظن سألتوني عن النسب اللي شهد تشاهد اختيار وما جد العقد النكاح، نعم، ما سألتوني عن النسب. لا، على الشيخ النسب ثابت. عن الغسل سألنا، عن النسب قال الشيخ النسب ثابت. لا ما سأل. إذا غلب على نفس الشخص أنه حصلت منه مسألة فيها كفر وجب عليه ما عدا التشهد احتياطا اذا كانت المساله حصلت قبل مده العده ان يجدد عقد النكاح. تمام. قبل مده العده يعني قبل مضي مده العده. انتبه من قبل مضي مده العده تفسير واضحه تماما. شيخ انما مزيه العشر وقامت الملائكه. طب شو الفرق بين لا بين مش قبل مضي مده العده. قبل مده العده لانه قبل مضي مده العده ما بده يجدد بصيغه الشيخ. بعد مضي لا قبل مده العده تماما. هو عم نحكي حصلت المسألة انت ان تكون حصلت تجدد عند شافعي قبل مدة العدة يعني حصلت المسألة ومضت مدة العدة هيك بصير معنى العبارة هون بجدد؟ ها؟ هون بجدد؟ ايه هون الواحد استرجع البيت ما بعدين بده يترك قبل مضيها فنحن اللي بنعرفه تسقط يسقط المال عن كل الفتره الا تعفى عنه. طيب يعني مثلا اذا واحد بده يعمل هيك بده يروح لعنده للي اجره ويقول له عفوي عني تعطيني من بقيه برضا نفسي بطيبي نفسي منك ادفع هيك هيك هيك خلاص. طيب هون بهالمسألة ما في فرق ما بين اذا كان كافر حرب ولا لا ما في فرق. شيخ صار مكتوب انما بزيت العرش انه كعبة الملائكة. طيب شو الفرق بينه وبين بيت المعمور؟ مش بيت المعمور كمان بيت المعمور بالنسبة للملائكة اللي موجودين في السماء اما هذا بالنسبة للملائكة حابين حول العرش. ان شاء الله على اذنك. هون الشيخ بالصف سألونا هني يا تمام يوصل الشيخ. بس بسمع انا رزق الى عياده يعني اذا الانسان هيكلم انه لا بد ان يطلع على سبحانه او يعني انا بقول اذا رزق فلا بد ان الذي رزقه هو الله الله لا بد ان يصل او رزق بمشيئه الله. يعني هو ما عنده نية يعني ماشي وقع من البركة انا اللي بعملها هو شيخ انا يعني بس ما كان امر يعني هو بس بحس بعضها في غلط فجأة طب شيخ بعد شيء وحدة اسلمت الجيب هي اصلا درزي فاسلمت انا اول شيء بس قلت لها اما انه بعد اسلم هيك اعتقدت اما بس هي لا عم تقول لي انه قالت لها اما ما قالت لها انه اسلمت بس قلت لها بدي بلش صلي عم قالت لها اما في انه في بيت صلي بالبيت فبعلمها الصلاة يا أسلمت؟ أسلمت إيه بس ما خبرت. ما خبر أهلها؟ ما خبرت أهلها. علمي الصلاة طبعاً يجب تعليم الصلاة. إنه هذا من العلم الحالي يسمى. لا لا أنا شايف كده مثلاً من أول إنه أول شيء سبته من العقيدة مطلوب العقيدة. يجب أن تعلمي الصلاة الآن ما دام هي تريد أن تصلي يجب. الحمد لله. لا Thank you. الامن العام وقدمت زواجتي بشكل لقاء نعمة الله على هذا المهر وعلى هذا المهر. صح صح هل ثبت المهر كمان؟ شو قال الآية قول الله تعالى إنما يريد الله أن يذهب عنكم النساء البيت، هل هذه فيها إفادة حسب أنها هي عصمة للنساء النبي؟ عجز على شيء معناه الشرك فقط، يعني هي عصمة عن الشرك فقط. ضايم من الشيخ التليفونات عفا مين الشيء ما حدا عم يرد علينا عفا مين الشيء